إذا استشعر معناها كما نقل عن ربيع بن خثيم كان يردد أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون طوال الليل طوال الليل. والشيخ الوالد محمد المختار الشنقيطي رحمه الله والد الشيخ عبهات كبار العلماء العالم نعم. الشيخ محمد المختار حفظه الله والده يعني ثبت أنه ذات ليلة ظنها في الشتاء قرأ القرآن كله في ليلة الله قائما به الصلاة من الليل حتى طلوع الفجر والقرآن كله تدل على ماذا؟ القنوت والرغبة في الوقوف بين يدي الله حفظ القرآن البركة في الوقت هذه منازل للعلماء العاملين الصالحين قد كان الشيخ محمد المختار رحمه الله الوالد منهم غفر الله له ورحمه